يقول: هل الصلاة في الروضة لها أجر مختلف عن الصلاة في باقي الحرم النبوي، وأن الدعاء فيها مميز؟ لا أعرف أن الدعاء فيها مميز، ولكن من صلى نافلة أو دعا تحريا لهذا الفضل وهو تسميتها روضة من رياض الجنة فلا بأس، وإلا لم أقف على دليل يحدد صلاة معينة للروضة أو يدعو بدعاء معين للروضة. لكن لو دعا المسلم بشكل عام أو صلى تنفلا فلا بأس بذلك إن شاء الله.